رضي الله عنهم أجمعين. والأمثلة التي نقلت عنهم في ذلك كثيرة، منها أن أبا ذر رضي الله عنه كان قد استرعى راعيا على غنم له، فبينما أبو ذر عند داره يوما إذ جاء الراعي ومعه شاة قد كسرت رجلها، فقال أبو ذر الراعي: من كسر رجل هذه الشاة؟ فقال الراعي بكل جرأة: أنا. ليه يا ابن كسرتها ليه؟ قال: كسرتها لأغيظك فتضربني فتأثم. طبعا تفكير ايه؟ شيطاني 100%، تفكير شيطاني 100%. انا كسرتها لأغيظك فتضربني فتأثم. فما كان من ابو ذر رضي الله عنه الا ان قال: والله لأغيظن من حرضك على غيظك. الشيطان عايز يغيظني بيك عشان اضربك وقع في الإثم، انا هغيظه بقى. اذهب فانت حر لوجه الله. يبقى كظم غيظه وعفى عنه ايه؟ واحسن اليه. يروى عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب او حفيده عمر بن عبد العزيز، في يوم من الايام قاعد وعنده الضيوف، فدخلت الجاريه بالتحيه لحدى السخنه، فلما اقتربت من امير المؤمنين زي ما تقول اتكعبلت، استحيت، خجلت، صنية اتهزت في ايديها، وقعت الحدى السخنه على رجل امير المؤمنين. وتصور حضرتك كوبايه الشاي السخنه لما تيجي على رجلك هتضحك يعني؟ ها؟ على طول وشه احمر وحالته بقت حاله. فكانت البنت لماح، ساعه ما شافت اتغير قالت: يا امير المؤمنين، ان الله يقول: والكاظمين الغيظ. قال: خلاص ولا كلمه. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فانت حره لوجه الله. اخلاق يا اخوان، اخلاق دعانا الى الاسلام عشان تسدنا المحبه وتنتشر فينا الموده والوئام، تختفي من مجتمعنا القطيعه والعداوه والبغضاء. يا عقبه، صل من قطعك واعط من منعك واعف عمن ظلمك. ده دستور المعامله، ده قانون الاخلاق. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وايه كمان من صفات المتقين اهل الجنه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. سبحان الله، تقي ويفعل فاحشة؟ إيه وأنت فكرك التقي حب ملك يعني؟ هو المقصود منك تبقى تقي، تبقى ملك لا تخطي أبدا؟ لا، المقصود منك أنك إيه؟ تسعى نحو الكمال، تسعى نحو الكمال، ولما يحصل منك تقصير تجبره بالاستغفار بس. فمش معناته يعني انت تبقى ملتزم ومستقيم ومن المتقين ان انت خلاص معصوم لا تزل ولا تخطئ، لا ابدا. كل ابن ادم خطاء، بس خير الخطائين ايه؟ التواب. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. خلي بالك في اخر الاعراف ربنا قال ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصروا. وهنا: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. ففي الاعراف اذا مسهم طائف عشان تذكروا، وهنا اذا فعلوا فاحشه تذكروا. التقوى بتزيد في القلوب ايه؟ وتنقص. التقوى بتزيد في القلوب وتنقص. فلما تبقى التقوى قويه والمؤشر فيها عالي، يقوم الشيطان لما يقرب من الانسان يلاقي القلب صاح. اول ما يخبط الشيطان على باب القلب التقوى تقول له اهرب، مفيش مجال. زي الحرامي لما يحوم حوالين الدار كده واهل الدار يحسوا انه في حرام في الشارع، يجوا جايين جايدين النور وايه متكلمين، يقوم الحرامي يعرف ان ايه الجماعه صاحيين يروحوا. فلما تبقى التقوى درجتها عاليه في القلب، يقوم كده الشيطان اول ما يقرب من القلب يقوم القلب ينبي صاحبه: خلي بالك، تذكروا. يجي راجع عما ايه؟ عما هم به، ولا يستجب لداعي الشيطان. واحيانا بقى التقوى تضعف